القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة عنايات حسني عبد الحليم المقيمة في طريق المساعيد قرية البلنة مركز الحيسانية محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم. بتقول فيها: في شهر ديسمبر سنة 2011 رجعت للعمل في التربية والتعليم ضمن اللي رجعوا بعد الانقطاع. رجعت براتب شهري 60 جنيه، 60 جنيه فقط لا غير. طبعا عودتنا للعمل بالمرتب ده كانت على أساس إنه هيتم التثبيت في أقرب فرصة. اشتغلنا وفاتت السنين لغاية ما فات علينا 3 سنين شرط التثبيت، لكن ما حصلش. ولما سألنا عن سبب التأخير قالولنا: يا جماعة اصبروا، المسألة محتاجة شوية صبر وتأني، كلها أيام ونبدأ في إجراء تثبيتكم. إحنا خلاص بعتنا أسماءكم، مش كده يا صبحي؟ مش إحنا بعتنا الأسماء يا ابني؟ وانتظرنا أكتر من سنة لغاية في أواخر سنة 2015 أخدونا كلنا إحنا المتعاقدين وتم توقيع الكشف الطبي علينا. وساعتها قالوا لنا: مش قلنا لكم قبل كده ما تستعجلوش وكله بأوان؟ أديناه بدأنا أولى خطوات التثبيت، اللي جاي بقى سهل وبسيط، بس انتوا تشدوا حيلكم شوية تورونا الهمة. وفاتت سنة يا حضرات وما فيش اي حاجة تمت، وانا واسرتي ظروفنا صعبة جدا وفي انتظار التثبيت على الوظيفة باي شكل. ده حتى جوز المريض كان بيصرف معاش من التضامن الاجتماعي وقفوه بسبب المرتب اللي بقبضه 60 جنيه يا حضرات. وقتها قلنا ماشي مش مشكلة، وانا لما تثبت المرتب هيعوضنا، لكن لغاية النهاردة ما تمش التثبيت. طب نعمل ايه ونعيش ازاي؟ هي دي شكوتي واملي ان السادة المسؤولين في مديرية التربية والتعليم في الشرقية تخاطب التنظيم والادارة علشان يتم التثبيت. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.